السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السيستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا أثناء كتاب المناسك عند قوله باب الخطبة على المنبر بعرفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب الخطبة على المنبر بعرفة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة أنه قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو قال عمه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة. لكن الحديث سنده ضعيف لجهالة، يعني فيه جهالة في السند. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب. وهذا صحيح، خطب على بعير صحيح، أما منبر ما فيه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع عن عبد المجيد أنه قال: حدثني العداء بن خالد بن هودة قال هناد عن عبد المجيد أبي عمرو أنه قال: حدثني خالد بن العداء بن هودة رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين. قال أبو داود: رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد. وبه إليه قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد رضي الله عنه بمعناه. قال رحمه الله تعالى: باب موضع الوقوف بعرفة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا ابن نفيل قال: أخبرنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان أنه قال: أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام رضي الله عنه فقال: أما إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم: قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا معناه أن عرفة كلها موقف من أولها إلى آخرها، يعني عرفة حدود عرفة داخل حدود عرفة كلها موقف إرث من إرث إبراهيم عليه السلام، فلا ينبغي الإنسان أن يضايق نفسه بصعوده إلى جبل عرفة، فإنه ليس من السنة. نعم. قال رحمه الله: باب الدفعة من عرفة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن الأعمش حا قال: وحدثنا وهب بن بيان قال: أخبرنا عبيدة قال: أخبرنا سليمان الأعمش المعنى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخير والإبل. قال: فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا. زاد وهب ثم أردف الفضل بن العباس رضي الله عنهما وقال: أيها الناس، إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة. قال: فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من هذه في ذلك اليوم من عرفة دفع أي رجع من عرفة وعليه السكينة، يعني معناه وقار، وعليه السكينة وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، يعني أدبهم وعلمهم كيفية الرجوع من عرفة إلى منى، وقال: ليس البر بإسراع الإبل والخيل، هذا ليس برا، وإنما البر بالسكينة والوقار، وحتى أتى منى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: أخبرنا زهير حا قال: وحدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان، وهذا لفظ حديث زهير. قال: أخبرنا إبراهيم بن عقبة قال: أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: أخبرني كيف فعلتم، أو قال: صنعتم عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جئنا الشعب الذي ينيخ فيه الناس للمعرس، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، ثم بال وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. قال: قلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. قال: فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى، ثم حل الناس. زاد محمد في حديثه قال: قلت: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل رضي الله عنه، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. يعني حين رجوع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أسامة بن زيد لأنه كان ردفه، قال: كيف فعلتم يوم ذاك؟ قال: ردفته وركب حتى أتى الشعب الذي ينيخ فيه الناس، الوادي الذي بين عرفة ومزدلفة، وأناخ ناقته، ثم بال، ثم دعا بالماء فتوضأ وضوءا خفيفا، ليس وضوءا كاملا، وضوءا خفيفا، ثم قلت: الصلاة يا رسول الله، الصلاة هنا؟ قال: الصلاة أمامك، الصلاة ليس هنا في الطريق، وإنما هو أمامك في المزدلفة. فمن هنا يفهم أن وقت صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، لا في طريق منى ولا في منى، فما يفعله بعض الجهال أنهم يصلون المغرب في الطريق، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء إلى مزدلفة وأناخ هناك، وتوضأ وصلى العشاء والمغرب بأذان وإقامتين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال: ثم أردف أسامة رضي الله عنه فجعل يعنق على ناقته، والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم، ويقول: السكينة أيها الناس، ودفع حين غابت الشمس، أي رجع حين غربت الشمس، وقال للناس: أيها الناس، السكينة، الزموا السكينة، الزموا السكون، لا تسرعوا ولا يزحم بعضكم على بعض. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص قال هشام النص فوق العنق. يعني سأله سائل فقال كيف دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة إلى مزدلفة؟ قال العنق، كان يسير العنق. العنق هو سير حثيث لكنه ليس إسرع، يعني ثم إذا جد وجد فجوة نص أسرع. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة رضي الله عنه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كنت يقول فلما وقعت الشمس أي غربت دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رجع من عرفة إلى مزدلفة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء. قلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا، أي لم يتطوع بين المغرب والعشاء. فالسنة عدم التطوع عقب الفرائض في يعني في تلك الأيام. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا إبراهيم بن ميسرة قال أخبرنا يعقوب بن عاصم بن عروة أنه سمع الشريد رضي الله عنه يقول أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعاء. فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا، معناه ما نزل. هذا يعني يخالف رواية يعني أسامة بن زيد، فإنه نزل في الشعب فبال. نعم. قال رحمه الله باب الصلاة بجمع. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. ففي الجمع والقصر، يعني صلاة المزدلفة جمع وقصر. والجمع هذا عام لكل الحجاج، حتى المذاهب التي تخالف في الجمع كمذهب الحنفية يرون مشروعية الجمع في عرفة ومزدلفة، ويخالفون في غيرها من سائر الأسفار ما عندهم جمع، إنما القصر فقط. وهذا يعني يدل على الجمع والقصر. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن حنبل قال أخبرنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناده ومعناه قال بإقامة إقامة جمع بينهما. قال أحمد قال وكيع صلى كل صلاة بإقامة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا شبابة قال وحدثنا مخلد بن خالد المعنى قال أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه قال بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على إثر واحدة منهما. قال مخلد لم ينادي في واحدة منهما. يعني أما النداء فقد ثبت في حديث أخرى صحيحة، وأما التنفل ما فيه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أنه قال صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، فقال له مالك بن الحارث ما هذه الصلاة؟ قال: صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. نعم، السنة هكذا، يعني معناه بيّن له أن السنة هكذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا إسحاق يعني بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك أنهما قالا: صلينا مع ابن عمر رضي الله عنهما بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة، فذكر معنى حديث ابن كثير. أي بأذان واحد وإقامة واحدة، لا إقامة واحدة أي لكل منهما، إذا أولناه بهذا يتفق مع الحديث السابق. وبه إليه قال: حدثنا ابن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير أنه قال: أفضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة 3 و2، فلما انصرف قال لنا ابن عمر رضي الله عنهما: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. أي بالإقامة لكل واحدة منهما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن شعبة أنه قال: حدثني سلمة بن كهيل قال: رأيت سعيد بن جبير أقام بجمع فصلى المغرب 3 ثم صلى العشاء 2، ثم قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما صنع في هذا المكان مثل هذا، وقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان، أي الجمع والقصر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو الأحوص قال: أخبرنا أشعث بن سليم عن أبيه أنه قال: أقبلت مع ابن عمر رضي الله عنهما من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام أو قال: أمر إنسانا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب 3 ركعات ثم التفت إلينا فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاء 2 ثم دعا بعشائه. قال: وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: فقيل لابن عمر رضي الله عنهما في ذلك فقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. يعني هذا في دليل على أن الطريق يقطع بالتهليل والتسبيح والتكبير، يعني ما بين عرفة وبين مزدلفة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية حدثوهم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. هذا معنى هذا لا بد من تفسيره، وذلك قبل الصلاة قبل الوقت، قبل الوقت أي المعتاد، لأن أما صلاة المغرب والعشاء فقد تحول وقتها ووقت المغرب إلى العشاء، وأما الفجر فهو هو، ولكن المراد أنه بكر أكثر من غيره من سائر الأيام، لأن ذلك اليوم فيه اشتغال بالدعاء والذكر عند المشعر الحرام، فأراد تطويل الوقت للذكر فلذلك قدمه، أي في أول وقته، وليس المراد قبل وقته قبل وقت الفجر، لا، لأن هذا ما يصح، وإنما المراد قبل الوقت المعتاد، لأن في الوقت المعتاد يتأخر قليلا، وإن كان يصلي بغلس لكنه يتأخر قليلا لانتظار من يتوضأ ومن، فلذلك بين بأن ذلك اليوم يخالف سائر الأيام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال: فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على قزح فقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. يعني قزح اسم جبل في مزدلفة، اسم جبل، يعني هذا هو موقف. لكن كل مزدلفة موقف، وارتفعوا عن بطن الوادي يعني وادي محسر، وغير ذلك كله موقف. في أي موضع وقف الإنسان في حدود مزدلفة فقد وقف، فقد أدى واجب الحج. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا بجمع وجمع وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا ونحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. يعني هذا توسيع، لأن مكان النبي صلى الله عليه وسلم معين، فلو تعين لتضرر الناس وتضايقوا وتضاربوا وتقاتلوا، فأراد التوسيع عليهم. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ليس هذا فقط، كل حدود عرفة موقف، فقفوا حيث ما كنتم. وكذلك جمع، الجمع مراد هو مزدلفة، هي مزدلفة كلها موقف، وليس هذا فقط قزح فقط. وهكذا المنحر كله جاء، كل فجاج مكة منحر، فانحاروا في رحالكم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد عن عطاء أنه قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف، وكل من منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. كل فجاج مكة، كل طريق مكة منحر، فانحروا حيث شئتم ولا تتضايقوا بموضع واحد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على ثمير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. يعني الدفع من مزدلفة إلى منى كان الجاهلية لا يرجعون إلا إذا طلعت الشمس على الجبال كلها ورأوها، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس بعد الإسفار، وقف في مشعر الحرام يعني زمنا طويلا يعني إلى أن أسفر جدا، ثم دفع قبل طلوع الشمس مخالفا لهدي الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: باب التعجيل من جمع. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضعفة أهله. في مشروعية التعجيل في الليل بعد منتصف الليل، لكن شرطه كما يقول أهل العلم بعد منتصف الليل أو بعد غروب القمر، فهذا يعني يسمح أن يتقدم الضعفة والطفل والأطفال والصبيان إلى منى حتى لا يصيبهم زحمة، مزاحمة الناس مزاحمة الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لابن عباس وعلى من في شاكلته أن يتقدموا إلى منى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال أخبرنا سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أغيرمة بني عبد المطلب على حمرات، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو داود: اللطح الضرب اللين، يعني حتى تطلع الشمس. هذه مسألة فيها خلاف، وجمهور الفقهاء يجزون ذلك، وهذا الحديث حملوه على الاستحباب وليس على الوجوب، وبعضهم أوجب ذلك، يعني من أذن له أن يتقدم بالليل من مزدلفة إلى منى لا يرمي حتى تطلع الشمس يعني، لكن هذا أحاديث أخرى تدل على أنه يجوز الرمي قبل بعد الفجر، فبهذا حملوا على الاستحباب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا الوليد بن عقبة قال أخبرنا حمزة الزيات عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم، يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. يعني هذا يدل على أنها رمت قبل الفجر بعد منتصف الليل، وفي خلاف بين العلماء، وهذا يخالف حديث السابق، ولكنه محمول على الاستحباب كما قال بعضهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال أخبرنا يحيى عن ابن جري أنه قال أخبرني عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء رضي الله عنها أنها رمت الجمرة، قال: قلت: إنا رمينا الجمرة بليل. قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي قبل الفجر يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخدف فأوضع في وادي محسر. نعم. فأوضع أي أسرع في وادي محسر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يوم الحج الأكبر. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا هشام يعني ابن الغازي قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر لأن معظم أفعال الحج فيه، فسماه يوم الحج الأكبر، يعني وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر هو هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال أنبأنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بميناء ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج. الحج الأكبر والحج، يعني ألا يحج بعد العام مشرك، لأن قبل ذلك كان يحج المشركون مع المسلمين، فحزم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الأمر وقال: لا يحجن بعد عام مشرك، إما يسلم وإما لا يدخل مكة، فمنعهم ذلك. يعني هذه نداء للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وساعده على ذلك أبو هريرة وغيره من الصحابة فأذنوا في منى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأشهر الحرم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا معناه أن الجاهلية تصرفوا في الأزمان وفي الأماكن كلها وحرفوها وبدلوها وغيروها وسموها بأسماء أخرى، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذاك بأن الأمر عاد إلى الأول، إن الزمان قد استدار كهيئات يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 ومن الموافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذي الحجة في نفس الشهر الذي يسمى جاهلية ذو الحجة. وأما أبو بكر فحج قبله في العام الماضي في التاسع في ذي القعدة، لأن الجاهلية جعلوا ذو الحجة ذو القعدة، فحج أبو بكر ذو القعدة لا يمكن أن يخالفهم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج بالناس فحج في ذي القعدة. اللهم المستعان. وفي العام الذي يليه عاد أدوار دور دور دور دور، فسمت العرب السنة كلها بأسمائها الأولى، محرم محرم ذو الحجة ذو الحجة ذو الحجة. فاتفق حج النبي صلى الله عليه وسلم مع الوضع الأساسي مع الاسم الأساسي، فقال السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية. وهذا أيضا بيان بأن العرب تصرفت فيه وصرفت في أيام الشهور، فلذلك قال 3 متواليات ذو القعدة ومحرم ورجب مضر. وإنما سموه رجب مضر لأنهم أكثر الناس احتراما له من سائر العرب، فلذلك قال الذي. ولماذا قال الذي بين جمادى ورجب؟ لأنهم كانوا يتصرفون فيه ويجعلونه اسمه في شهر آخر ويسمونه رجب، فعين النبي صلى الله عليه وسلم الذي رجب، الذي يقال له عند الله رجب، هو الذي كان بين جمادى وشعبان، هذا هو. واليوم عاد إلى ما كان عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال أبو داود وسماه ابن عون فقال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه في هذا الحديث. باب من لم يدرك عرفة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديني أنه قال رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو قال نفر من أهل نجد، فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج؟ قال فأمر رجلا فنادى الحج الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام من الثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. قال أبو داود وكذلك رواه مهران عن سفيان أنه قال الحج الحج مرتين، ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال الحج مرة. الحج عرفة أي يعني معناه أنه معظم أفعال الحج في عرفة، وذلك لماذا أكد بهذا الأمر؟ الحج عرفة، الحج في طواف وفي رمي وفي سعي وفي الآخر، فلماذا حج عينه؟ لأن العرب كانوا قريشا يستخفون بيوم عرفة بعرفة عرفة، عندهم يقولون هذا حج يعني سائر العرب وليس لنا، فكانوا يتبجحون ويسمون أنفسهم حمص جمع أحمد شجاع، فيقفون بمزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، فبهذا ينتهي حجهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ذلك تلك المزاعم، وأراد أن أبين لهم بأن معظم الحج هو عرفة، فمن لم يعني يقف بعرفة فلا حج له، هذا هو المراد بذلك. فقال الحج عرفة الحج عرفة، فمن وقف بعرفة يعني من ليل أو نهار يعني ما بين يعني طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم عرفة الثاني فقد وقف فقد أدرك الحج هذا. وبهذا احتج أهل العلم على أن سائر الأيام سائر الليالي تتبع الأيام، يعني معناه عند العرب بخلاف العجم، يعني التاريخ الشمسي يتبع اليوم الليل، الليل يتقدم، الليل يتأخر واليوم يتقدم، بخلاف العرب القمر العربية، فهذا يتبع كل ليلة تتبع ما قبلها ما بعدها من الأيام ما بعدها. مثلا نسمي ليلة الجمعة متى؟ مساء الخميس، مساء الخميس نسميه ليلة الجمعة، وهو تابع لما بعده، إلا في هذه الأيام يوم عرفة وأيام من الثلاثة. لماذا؟ رحمة من الله سبحانه وتعالى، حتى يستدرك الناس ما فاتهم بالنهار أن يقضوه بالليل، هذا هو الحكمة. وذلك أن من وقف بعرفة مثلا مأمور بأن يقف في النهار، ففاته نهار، فوصل الطائرة في غروب الشمس إلى جدة، ثم نزل، ثم أتى ليلة الليل في عرفة ووقف فقد أدرك، لأن هذه الليلة في هذه الليلة خاصة تابعة لما قبلها، تابعة لما قبلها. وكذلك ليالي أيام التشريق كلها تابعة لما قبلها لهذا المعنى نفسه. وأما في سائر الأيام في سائر السنة كلها الليالي تابعة لما بعدها من الأيام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن إسماعيل أنه قال أخبرنا عامر قال أخبرني عروة بن مدرس الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت جئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبلي طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا هو الدليل على أن الليل تابع لما قبله في هذا اليوم، يعني وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. الليلة هذه التي انقضت تعتبر من عرفة، فمن وقف فيها فقد أدرك الحج. نعم. قال رحمه الله: باب النزول بمنى. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بميناء ونزلهم منازلهم فقال: لينزل المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم. نعم، يعني معناه نزلهم منازلهم حتى يترتبوا ويدعو الله تعالى هناك. نعم. وبه إليه قال: باب أي يوم يخطب بمنى. قال وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر رضي الله عنهما أنهما قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. أي من السنة أن يخطب بين أوسط أيام التشريق ويعلمه ما بقي من أفعال الحج ويبين لهم ويوضح لهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حسين قال: حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية رضي الله عنها قالت: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أي يوم هذا؟ قالت: قلنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ قال أبو داود: وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق. أوسط يوم الرؤوس معناه يوم ما يؤكل الرؤوس، يعني يذبحون يوم العشر ثم يكون لحمه ليله ونهاره، ثم في سائر الأيام يبقى الرأس، رأس الرؤوس يأكلون الرؤوس، فسمي يوم الرؤوس. نعم. قال رحمه الله: باب من قال خطب يوم النحر. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال أخبرنا عكرمة قال حدثني الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بميناء. ففي مشروعية الخطبة يوم الأضحى بميناء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر قال أخبرنا سليمان بن عامر الكلاعي قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. نعم. قال رحمه الله: باب أي وقت يخطب يوم النحر. وبه إليه قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي قال أخبرنا مروان عن هلال بن عامر المزني أنه قال: حدثني رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بميناء حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. يعني معنى ذلك أنه يستحب أن يخطب الإمام وقت الضحى، وقت ارتفاع الضحى، وعلي يعبر معناه أنه يبلغ ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان بعيدا، مبلغ يعني. نعم. قال رحمه الله: باب ما يذكر الإمام في خطبته بميناء. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بميناء، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين ثم قال: بحصى الخدف. ثم أمر المهاجرين رضي الله عنهم فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار رضي الله عنهم فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. يعني من نوع معجزة أو من علامات النبوة هو إسماع الصوت، ما عندهم مغرف أو ما عندهم مكبر أو صوت مبلغ، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في قبته أو على بعيره ويسمع من أطراف منى إلى أطراف منى، كل أحد يسمع، يفتح أذنه يسمع خطبته، فعم الناس كلهم بالخطبة، وهذا من المعجزة وليس من الممكن الآن. لو صح صائح لما وصل وسط منى حتى يصل إلى أطراف منى، وإنما ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب يبيت بمكة ليالي منى. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج أنه قال: حدثني حريث أو قال أبو حريث أشك من يحيى أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا نتبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. يعني هذا في سنده الضعف، لكنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى، ولكن الحديث هذا ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن نمير وأبو أسامة كلاهما عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. هذا في دليل على أن البيات بمنى متعين على كل الحجاج، وبهذا أخذ جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك بعضهم كالظاهرية، ابن حزم يقول ما هو واجب، وإنما هو مستحب. بات النبي صلى الله عليه وسلم في منى، بيت في منى ولا تبيت خارج منى، فلو بيت خارج منى ما في شيء. فقيل له رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وفلان وفلان، قال رخص العباس فرخص له، سأل العباس رخص له، من الذي سأل ورده؟ هات هات هات هات فلان وفلان، ما في. هذا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على أن هذا مستحب أن يميت بمنى. وبهذا أخذ الحنفية، وحنفية مذهبهم هكذا، أن يبيت بمنى مستحب وليس واجبا. وجمهور الفقهاء يرون وجوبه أن يبيت بمنى معظم الليل، معظم الليل، معظم الليل، يعني معناه هناك تبيت، ثم لو خريت في بعض الليل ما يمنع. وهذا هو مذهب الجمهور وهو الأولى. وأما ابن حزم فهو يعني يخالف في المسألة ويقول ليس واجبا. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة بمنى. وبه إليه قال: حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاهم، وحديث أبي معاوية أتم، عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعة، فقال عبد الله رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، زاد عن حفص، ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته، ثم أتمها، زاد منها هنا عن أبي معاوية: ثم تفرغت بكم الطرق، فلو وددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أسياخه أن عبد الله رضي الله عنه صلى أربعة. قال: فقيل له: عبت على عثمان رضي الله عنه ثم صليت أربعة؟ قال: الخلاف شر. هذا علم ابن مسعود رضي الله عنه، هذا علم ابن مسعود رضي الله عنه، والموافق للسنة. وهو قال أنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان صدرا من خلافته ركعتين، فليت ركعتين متقبلتين بدل أربع. فقيل له: لماذا صليت أربع مع عثمان وأنت تعيب عليه؟ قال: الخلاف شر. ايش يسوي له؟ يعني معنى ذلك أنه لا ينبغي أن أخالف وأثير الشر، لأنه ولي الأمر في خلافته، فهذا ما ينبغي لي. ففيه مراعاة جانبين: مراعاة وهو عدم إثارة الشر على ولي الأمر، هذا يستفاد من حديث ابن عمر رضي الله عنه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم بيان السنة للناس بأن ما فعله عثمان خلاف السنة. واختلف العلماء لماذا أتم عثمان يعني مخالفا لهادي من سبقه. قال أهل العلم: يمكن أن يكون يعني تزوج أو تعيش هناك، أراد أن يقيم هناك، وهذا لا دليل عليه. والأولى أن نقول إن عثمان يرى أن الإتمام والقصر يعني كلاهما سواء عنده، يعني إن شاء المسافر يتم وإن شاء يقصر. بهذا التأويل أتم عثمان رضي الله عنه، وأتم من خلفه خلعا وتجنبا لإثارة الشر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى أربعة لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. هذا تأويل صحيح لو صح، لكن الله أعلم بصحته. وهو أنه أراد أن يعني يقيم بمكة بعد الحج، فمن أراد أن يقيم ببلد يكون يجب عليه أن يتم أربعة. لكن على كل حال هذا أيضا مرسل أرسله الزهري والله أعلم. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: إن عثمان رضي الله عنه صلى أربعة لأنه اتخذها وطنا. وهذا أيضا ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه قال: لما اتخذ عثمان رضي الله عنه الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا، قال: ثم أخذ به الأئمة بعده. يعني وهذا أيضا في ضعف سندي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع. وهذا أيضا تأويل من جملة التأويلات، أن عثمان إنما صلى أربعا لأن الأعراب كثروا في أيامه، فلما كثروا أراد أن يريهم أن الصلاة أربع ركعات، لأنه لو صلى ركعتين يقال الإمام صلى ركعتين دائما طول حياته يصلي ركعتين، الأعراب هكذا، فلذلك بين لهم بأنه أربع ركعات. نعم. قال رحمه الله: باب القصر لأهل مكة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه، وكانت أمه تحت عمر رضي الله عنه فولدت له عبيد الله بن عمر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال أبو داود: حارثة رضي الله عنهم من خزاعة ودارهم بمكة. يعني هذا دليل على جواز قصر أهل مكة للنسك، يعني أن القصر في الحج للنسك لا للسفر، فكل من تمسك بالحج أو العمرة فعليه أن يقصر في ليالي منى وليالي مزدلفة وليالي مكة يقصر، هذا هو المذهب الراجح، وجمهور الفقهاء لا يرون ذلك ويتمونه، إلى الآن لا زال بعض الناس إذا سلم الإمام يقوم صلي ركعتين، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل صلى هذا الرجل قال: كان بيتي في مكة، هذا دليل على أن أهل مكة يقصرون، وصليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فدل على أنه كان من أهل مكة، وصلى وراءه ركعتين فدل على أن أهل مكة يقصرون، وهذا القصر للنسك على الراجح، وبعضهم يقول للسفر كابن تيمية يقول للسفر، ولكن الذي نرجحه أنه للنسك، فأما غير ذلك من العمال والسواق ونحو ذلك فعليهم أن يتموا صلاتهم. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن بعدك ما تبلغنا في جنتك، ونفيقني ما تعبون بها علينا، صاحب الدنيا ومتعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا وحيثنا وجعل وارثا من نجاتك. سبحان